صبح كامل بلاد النهارده متاهين 32 32 حصة النهارده يا اولاد في الاميونيتي اهم من اللي فاتت. يعني الحصه اللي فاتت كان فيها سؤال واحد بس مهم وسهل في الاميونيتي. النهارده ثلاثه اللي فاضيين هو الاميونيتي اربع اسئله. وما تنسوش احنا بنذاكر ميتاجرام ميتاجرام على طول. شيل بقى الجرايد والكلام ده شيل الكلام ده. يلا يا اولاد يلا. يلا شباب يلا بسرعه شويه عشان ما تاخرش. الشات لازم شكله مش جاي. يقول لي بدري مره يا عم الغاصب. الاكسبلانيشن فين دلوقتي معايا؟ ما تقوليش فين المحاضرات واقف فين؟ عايز اعرف المدرجات المختلفه. بلاش متحف المدرجات برضه. في لاور اكسبلانيشن فين المدرجات؟ صفحه كام؟ هو انا امتحان النهارده انا محاضرتش. يلا حاضر. الرجاله مواقف. طب فين تاني؟ في النهارده؟ والله كان في النهارده معايا. بس نسيت مع انه يعمل له انا حاجه. والله قلت لك عجزنا بس قلت له والله. طب ما سالتش حتى؟ طب السيركيوليشن فين والله انا اللي جايبه. شابتر 2 كومبلاينس قالوا بيقولوا حاجه كومبلاينس. عدد الفاكتور. حضرتك السيركيوليشن حتى حضرتك في حاجه؟ هم بيشرحوا ايه؟ النهارده اول حصه ان شاء الله تقعد تركز كده وتعجبكم الحصه الثانيه دي النهارده. الحصه السابقه فكرك بس احنا كنا قلنا ان 99% من الميكروبات اللي بتهاجمك والرقم ده مظبوط 100% 99% من الميكروبات اللي بتهاجمك بيتم القضاء عليها بالنون سبيسيفيك اميونيتي اللي احنا شرحناها بدل الحصه اللي فاتت بقى لايسوزايم وكومبلمنت وخلايا الرايعه والجلد وكلام من ده. يا ريت المعاد هو اللي يقفله عشان تسمع الحصه النهارده. حصه تقيله شويه تقيله 100% عن الحصه اللي فاتت. يتبقى لينا 1% من الميكروبات. محدش يقعد مش شايف الورق سماعي ده مش هتفهم حاجه. انا معتمد على ايدي بقول وعينيك كل شويه ما بين كلمتين بتبص على الورق بيمشي ازاي. طيب 1% بقى اللي فاضل من الميكروبات اللي بتهاجمك هنضطر نستخدم السبيسيفيك اميونتي زي ما بقول كل مره. للاسف كتاب الكليه يعني المعلومات اللي احنا جايبينها دي من الكتاب كلها وبنفس صيغه الكتاب بس الكتاب ما قالش القصه ماشيه ازاي جوه الجسم. يعني مين بيشتغل الاول طب مين بعديه. ادي بقولها لك. احنا النهارده ان شاء الله هنفتتح اخر اربع سطور في صفحه 32 وقلمك في ايدك لان هملك كتير قوي النهارده هنتملى حاجات كتير قوي. امتى هنلجا للسبيسيفيك اميونيتي؟ مكتوبه عندك اف ذا انفيدر. انفيدر اللي هو الميكروب اللي بيهاجم جسمك تغلب على النون سبيسيفيك اميونيتي اللي هم كام في المية من الميكروبات؟ لا هتيجوا نايمين هسيبكم وامشي. بس اللي اريح 1% صفحة 31 سوري الصفحة اللي قبلها بقول اربع سطور 31 ايوه احتوت مش ده والله ما جتش احنا لسه واقفين عند الانتيجن ما خدناش الاربع سطور دول. اه كده؟ يلا يا ولاد احفظ. هي دي؟ وربع طول المغرب بعد ما يلا خش. طيب يلا شوف هتخش فين بسرعة بسرعة بسرعة عالدور بسرعة عشان الوقت. الحصة بتطول الناس ابتدت تتعب قبل ما نبتدي اصلا. يلا يا بسرعة بسرعة شوية. فين الصفحة دي؟ اتفضل. رقم كام؟ أهلا وسهلا يلا. يلا. متأخرين ليه؟ يلا. فين عندي عزيزي؟

شورت لايف سبان 25% التي ولو انت حاولت تنسى في الامتحان ده الشرح مش هتظبط. الشبعان عددهم كتير ويعيشوا كتير 75% التي ودول عمرهم اقلب الصفحه ده من فضلك. واول سؤال نظري مهم وسؤال في حصه النهارده قاعد الورقه بالعرض جدول كبير development of immune system نظري مهم سؤال حصه النهارده ثالث اسئله كبيره جاوب واحد ان شاء الله تعجبكم الحصه ركزوا فيها. الورقه عندك بتقسمها ازاي؟ معلش استاذنك بس الورقه اوريك عشان اوريهم حاجه مش اوريهم ازاي هي هو معايا. انت الورقه عندك متقسمه سيبك من اول كولم على الشمال في اربعه كولم كل كولم واخد عنوان هو خطوه من خطوات الاربعه بتوع الديفلوبمنت. طيب لو اخدت بالك الورقه كمان متقسمه بالعرض لخانتين كبار كل خطوه من الاربعه هقول لك في حاله الهيومورا اللي هي بيقول لك ايه؟ بيليفوسايت هيحصل ايه؟ حاله السيلولار بتاعتي ايه؟ متابعين معايا؟ يبقى انا عندي اربع خطوات اهو بالطول كل خطوه اقول لك في حاله الهيمورال وحاله السيرو. طيب نتوكل على الله. معايا؟ معايا؟ لا ده نايم خلاص لا سيبه ما دام نايم لا خلاص مش حاجه. ده مؤاخذه هنقلب منامك. صوتنا عالي؟ طيب اول خطوه في خطوات الديفلوبمنت مكتوب عندك عنوانها processing of lymphocytes. ده بقول ده انا بقول في طلبه ماجستير بقول لهم اشرح لكم بلاد نقولي موضوع في البلاد بيقولوا لي immunity بلاد في الماجستيرات الكلام ما هوش سهل كده بس واضح ان انتم مركزين كويس جاوبتوا حلو النهارده ركزوا في الشرح. اول خطوه في خطوات الديفلوبمنت اسمها processing of lymphocytes اكتب لي عليها بالعربي جمله حلوه الاعداد للمعركة في المدرسة العسكرية. اكتب الاعداد للمعركة في المدرسة العسكرية دي اول خطوة. قبل ما اشرح لك المدرسة العسكرية والاعداد فيها اسألكوا سؤال عن حرب اكتوبر. النهاردة اسألكوا كتير عن الحروب لان الموضوع كله عبارة عن معركة مع الميكروب. قبل ما حرب اكتوبر تبدا سنه 73 المدارس العسكريه عندنا في مصر خرجت دفعات كتيره عشان نعمل جيش كبير ومحترم نواجه العدو. يبقى قبل ما المعركه بتبدا احنا بنجهز اعداد كبيره من الجيوش. هل فكره في يوم ما الحرب بدات قفل المدارس العسكريه وقال لك خلاص كفايه؟ اكيد وقت الحرب ما هي شغاله المدارس العسكريه بتخرج دفعات بس عدد قليل بقى يعني بس المهم لسه في تخريج لدفعات جديده. مكتوب عندك نوت في اخر الكولم ده تحت بتاع البروسيسنج عمليه الاعداد للمعركه دي بتتم في الجنين. معظم الاعداد تم في الجنين بس ده ما يمنعش ان في برضه شويه بيطلعوا وانت كبير برضه في الادلت لايف. هي معركه امشي معانا انت ما تتوهش. نتوكل على الله نمسك الاعداد ده بقى في حاله البيت مكتوب عندك على التابلوه يا بابا. اسمها ايه المدرسه العسكريه اللي دخلناها عشان نخرج البي ليمفوسايتس منها؟ مكتوب عندك اسمها مدرسه بيرسا وفابريكاس ده اسم الخواجه. البيرسا بتاع الفابريكا دي الفابريكاس. البيرسا دي اكتب لي تحتها ليمفويد تيشو ده نسيج ليمفاوي في الطيور. طيور الله امال انا وانتو ما عندناش بيرسا يا ولاد عندنا حاجه مكتوبه تحتها اسمها مكافئات للبيرسا تشتغل زي مدرسه بيرسا بيرسا ايكويفلنت اللي هي بون مارو في الكبار الليبر في الجنين. يا اخي الطالب يسمع المعلومه دي يقول دي شبه حاجه خدناها قبل كده. فاكر تصنيع الكور الحمراء؟ كان الجنين ما عندوش عض كان بيصنع كور حمراء في ايه؟ ليبر فيرستريد وبعد الولاده العظم ظهر كانت الكور تطلع من بومارو. نفس الكلام انت عندك هنا البيلينفوسايت بتطلع فينا منين؟ يقول لك جنين تطلع له من الليفر، الاعداد بيتم في الليفر، انما في الكبار بمروا. جماعة العلماء يا ولاد اول ما اكتشفوا البيلينفوسايت اكتشفوها في البارسة، عشان كده سموها على اسمها في على اول حرف من بارسة. احنا ولاد ما بنغيرش الاسامي، عارفين انه دايما حسب ما بنكتشف اول مره للذكرى والتاريخ. اتفقوا بيها. انا مسؤول عن اللي هقوله والارقام ده تيجي بعد شويه. انت عارف جوه مدرسه البارسة او مكافئات البارسة بقى البيلينفوسايت بيتقسموا لمليون نوع. مليون نوع؟ ايوه مليون. هي الطلبة الأولاد اللي بتخش المدارس الحربية عندنا مش بيتقسموا جوه المدرسة، مجموعة هيتخرجوا مشاة، مجموعة مدرعات بتوع دبابات، مجموعة دفاع جوي بيضربوا الطيارات، مجموعة مظلات اللي بينزلوا الباراشوت، مجموعة مش عارف صاعقة. بنفس النظام البيلينفوسايت جوه مدرسة البارسة اتقسموا مليون نوع. اشمعنى مليون؟ أقول لك ايه؟ ربنا العالم ببواطن الأمور عارف ان حوالينا مليون انتجين ممكن يخش جسمنا، مليون ميكروب، ومحضر جوانا مليون نوع من البي. اصل احنا مش عارفين انت هيهاجمك مين في المليون. انت عارف ان البني ادم مهما عاش 100 سنه 200 سنه عيش ده ما تعيش. اللي بيهاجمك طول حياتك 50 60 ميكروب. إيش عرفنا أني 50 60 اللي هيهاجموك؟ ما هو أنت غيري غيرك. ربنا من الأول محضر جوانا المليون نوع من البيين. عارفين ليه مليون قصاد المليون؟ أصل إحنا مناعة متخصصة. ما هواش نون سبيسيفيك زي اللي حكيناها ضد كل الميكروبات. إحنا عايزين لكل ميكروب نوع ضده من البيين، جوه جسمنا يكون جاهز. فربنا جوه مدارس البارسة أو مكافئات البارسة حضر لنا مليون نوع من البي. مكافئات البارسة دي مع منكم مين في الفيفا؟ ليفر في المدرسة هناك. ومين في الكبار؟ هم في حالة السيلر. ما احنا قلنا كل خطوة حتى الهيمور وحتى السيلر. المدرسة العسكرية اسمها سايمس، غدة كده بتظهر في الرقبة حتى بيحصل لها ضمور لما تخلص مهمتها ديجنريشن او اتروفي. يوم ما المليون نوع من التي ما هي تي اخرى في منها مليون نوع، المليون نوع خلاص جاهزين من التي وخرجنا المليون. السايمنز دي اللي بتضمر ديجنريشن او اتروفي، يعني في معظمنا دلوقتي ما عادتش السايمنز دي موجوده، المليون اتحضروا خلاص. يبقى عندنا كام نوع بي وكام نوع تي؟ مليون مليون ومليون. فهمتوا ايه مليون ومليون؟ اطلع مناعه متخصصه لازم كل انتيجين قصاده الحاجه اللي ضده. اسالكوا حاجه، هل فكرك طلبه في المدارس الحربيه بعد ما خلصوا دراسه 4 سنين وعلمناهم فنون القتال ايه على اصولها، هل بيروحوا يقعدوا في بيوتهم ولما تيجي حرب بقى نبقى نلمهم وننادي عليهم بالسطوح بقى وكل واحد ينزل بالبدله ويكون تخن ومش عايزه تقفل وكلام من ده ولا ايه؟ احنا عندنا الطلبه في المدارس الحربيه بعد ما بيخلصوا ال4 سنين يلبسوا كده يتشيكوا اللبس الحلو يعلقوا النجمه يروحوا الوحدات العسكريه. تسمع يقول لك احنا عندنا وحده حته كده للجيش في الطريق الاسماعيليه كيلو 98، عندنا في طريق السويس وحده ثانيه، عندنا الجيش الثالث الميداني مش عارف معسكر قرب الاسماعيليه، عندنا في سينا في جنوب مصر موزعين الجيش في الوحدات العسكريه. يقول لك المليون نوع من البي والمليون نوع من التي، اقرا كده بيمايجريت بعد الاعداد افتر بروسيسنج التي والبي المليون والمليون بيهاجروا كلهم مايجريت ويستقروا في الوحدات العسكريه فيك اللي هي ليمف نود وبوم مارو. اكتب لي على ليمف نود وبوم مارو الوحدات او السكنات العسكريه. عشان كده اخواننا في الاناتومي علموك وقال لك الليمف نود دي بتاعت المناعه. ايوه ما هي دي اللي نايم جواها المليون بي والمليون تي بتوعك جوه الليمف نودز بتاع جسمك والبومر. اول خطوه خلصت الاعداد للمعركه. حتى اطمئن قلبي عايز اسالك كام سؤال ورد عليا. روح جنبك على الاقل. لما يجي سؤال في نص السنة في الـ MCQ ان البروسيسنج كله حصل وخالص وانتهى في الفيتا لايف تبقى صح ولا غلط؟ غلط طبعا. اللي في شوية حصل اسمها ايه المدرسة العسكرية في الطيور بتاعت الفيل المصيف؟ انا وانتي ما عندناش بيرسة، انا ما عندنا بيرسة وابل. مين في الفيتا؟ ومين في الكبار؟ كم نوع من الفيتا طلع؟ مليون. اسمها ايه المدرسة بتاعت الفيل المصيف؟ كم نوع طلع؟ مليون. المليون والمليون خلصوا تعليم يروح الوحدات العسكرية اللي ممكن زي مين؟ زي الفلوس. ايه اللي على الخطوة الثانية للديفلوبمنت؟ ديفرنشيشن، التمييز لأنواع. انا عايزك كده حتى ايه من باب العلم بالشيء بعد ما تسمع اليونيتي فاكرها كويس، عندك كده نص ساعة فاضية ساعة فاضية ابقى روح بص على الكتاب في الحتة دي هتلاقي شرح شبه الشرح بس الكتاب ما توصلش منه الانواع دي تيجي امتى اللي هنحكيها. البي مش عارف نوعين وفي اربع انواع تحت، ايه الانواع دي؟ انا مش كاتبها معتمد على اني بشرح، انا مش هكتب حاجه زي الكتاب هنا. بص لي، افترض انه في بكتيريا هجمتني، اول حاجه بتتصدى للبكتيريا النون سبيسيفيك اميونيتي، اللايسوزايم ومش عارف وانترفيرون والكومبلمنت خلايا الصايعه تحصل الفات. نفترض البكتيريا تغلبت عن النون سبيسيفيك اميونيتي، هنضطر نستخدم السبيسيفيك الفيليبوسايتس. احنا عندنا كام نوع فيليبوسايت؟ مليون. نايمين فين؟ للجمار وللفيروس. النوع من الفيليبوسايت من المليون بي اللي موجودين في نوع واحد بس من المليون بي هو اللي متخصص ضد البكتيريا دي اللي هجمتني وكانت ناشفه عليا ومش قادر اقضي عليها بالنون سبيسيفيك اميونيتي. النوع الواحد ده من البي ليمفوسايت اللي ضد الميكروب ده بيتحول الى نوعين من الخلايا. فهمت انواع الخلايا دي بتيجي امتى؟ اقولها كم مره بس مش هقولها تالت بقى، هي دي اخر مره. بكتيريا دخلت جسمك ما قدرتش تقضي عليها بالنون سبيسيفيك اميونيتي، يبقى ما قدامكش الا المناعه المتخصصه. البكتيريا دي شغل البي، انت عندك مليون بي، مليون نوع من الفيليمفوسايت، في نوع بس من المليون هو المتخصص ضد البكتيريا دي. النوع ده بقى من الفيليمفوسايت اللي ضد البكتيريا دي يروح يتحول لنوعين من الخلايا. فهمت خطوه التحويل دي امتى؟ لما الميكروب بتاعها يخش. الباقيين قاعدين زي ما هم لحين الحرب. مكتوب عندك بقى البي بتتحول لنوعين خلايا. بلازما سيل تكتب عليها الخلايا الحاضر، ميموري سيلز اكتب لي عليها المستقبل، خلايا المستقبل ميموري. عارف ايه هي الحاضر دي بلازما سيلز؟ ليه قلت عنها خلايا الحاضر؟ اصل هي يا ولاد اللي بتطلع الامينوجلوبولينز في دم البني ادم. اقلب كده الورق، ما الورق اللي وراها دي عباره عن الرسمه اللي بحطها على التجوعه كده. بص على الورق اللي وراها، الرسمه اللي فوق دي انا نفس الرسمه بس انا تمالكوا على الورق على طول عشان تقعدوش تنقله كتير. بص على الجزء اللي فوق من اول الثلاث دوائر اللي هم البي ليمفوسايت، ما تقراش حاجه قبليها، خليك في الثلاث دوائر على طول. كاتب لك ان البي ليمفوسايت ادت نوعين خلايا، مين ومين؟ بلازما وميبول. البلازما هي اللي بتطلع الايمينوجلوبولين في الدم. الايمينوجلوبولين اللي هي كلمه انتي بودي. بالمناسبه النهارده هنشرحهم. الايمينوجلوبولين خمس انواع. يعني جماعه العلماء قدروا يقسموا كل انواع الانتي بوديز اللي بتمنا، حطوهم في خمس مجموعات على حسب الخصائص المشتركه. في خمس مجموعات على حروف كلمه ماجن. عندك الايمينوجلوبولين ام واي وجي والاي والدي، دول انواع الانتي بوديز. حتى في ناس قال عايزه غير شرح، لك تشرح بطريقه ثانيه، قالوا ايه؟ جامد. جامد صح. هنتسلى اصلا في كلمات متقاطعه، ماجد وجامد. ماجد ليها معنى، فاكرين؟ كابتن ماجد، وفي مجله عربيه بتصدر الاطفال اسمها كابتن ماجد، فدي ماجد دي حلوه ليها معنى، ماجد. خمس انواع انتي بوديز. طيب هيسالوكم في الشاتو، خليك في نفس الورقه. المره الجايه هجيبها لكم في الامتحان بتاع بكره، فركزوا عشان ما تغلطوش. هيقول لك في الشفوي ليه اللفه دي كلها يا ابني؟

كوحة قوي بلحم طوره يبقى نمرة واحد منها نشر التين هي نوع من التين أصلا ويبقى هيلبر 2 ده اللي نشر البيش معايا؟ طيب النوع الرابع حاجة اسمها السبريسور السبريسور يعني بيقلل سيب لي جنبه الشرطة العسكرية زي ما في هيلبر بينشط المناعة في سبريسور بيهدي المناعة عشان الجهاز المناعي ما يهاجمكش انت نفسك ما يهاجمش جسمك الطبيعي زي ما في شرطة في شرطة عسكرية ايه الشرطة العسكرية؟ انت عارف ان الشرطة دول مفروض ان هم بيحمونا احنا افراد المجتمع طب مين يحمينا من الشرطة نفسهم؟ نفترض الشرطة دول في كام واحد منهم ابتدى يبغي علينا مين هيواجههم؟ في حاجة اسمها الشرطة العسكرية دول رقباء على الشرطة احكي لك قصة سنة 1986 حاجة بتاعت القرن الماضي صحينا الصبح شارع الهرم العساكر بتوع الأمن المركزي كسروا كل العربيات كل المحلات بتاع شارع الهرم يعني أي محل دلوقتي موجود في شارع الهرم الرئيسي ده تم تجديده بعد عام 86 هم مسحوه يومها عساكر الأمن المركزي لو طلعت حاجة تافهة يومها يعني ليه كسروا لنا العربيات والمحلات كلها قال لك كانوا بيشتكوا ان الاكل في المعسكر ما كانش كويس في الايام اللي فاتت يا سلام الاكل مش كويس بهدلنا الشارع الهرم كله المهم العيال دول اللي هاجمونا دول امن مركزي المفروض يحمونا هم اللي بيهاجمونا الشرطه العسكريه طلعت ليلتها لمت العيال دول كلهم وحبستهم كانوا كام الف يعني دول كانوا شويه كتير يبقى زي ما في شرطه في شرطه عسكريه زي ما في هيلبر ينشط المناعه في حاجه تهدي اللعب اسمها ايه؟ فابريسكو على فكرة الزعيم سموه سي دي نمرة 4 ومرسال توكسي كان كام؟ 8 سي دي ليه اختصار ايه؟ الفابريسكو الاولاد تقوى عليها 8 برضو يعني مش قادرين يبروها قوي في التوكسي انما يعني لما تلاقيها مكتوبة سي دي 8 وبتكلم على التوكسي حتى اطمئن قلبي بي و تي ايه النوعين بتوع البي؟ مين اللي يطلع عندي بوزيتيف؟ البي الفصال على طول البلازما تاني؟ ليه؟ عندها ايه؟ عندها رايبوزوم يعني رافع البلازما طيب مين السفاح بتيه؟ طيب مين المستقبل بتيه؟ مين الزعيم؟ هيلبر 1 و 2 مين ينشط التيه؟ 1 وينشط البي 2 مين الشرطه العسكريه اللي تهدي اللعبه؟ طب هنط خطوه واروح للرابعه على طول بالمره بقى تبع دي خطوة الكوميونيكيشن الاتصال ازاي الزعيم الهيلبر بيتصل مع باقي الافراد في الانترنت بتاع الكورة البيضاء انترلوكن ومزيكا في الحفظ الهيلبر 1 ده اللي بينشط دي ولا بي دي الهيلبر 1 بيستخدم انترلوكن 2 طب والهيلبر 2 يستخدم في تنشيط البي انترلوكن 4 حلوة يبقى ال1 ب2 وال2 4 حلوة ال1 ب2 هيلبر 1 يستخدم انترلوكن 2 طب وهيلبر 2 ب4 المرة الجاية هنتسلى معاكم في الام سي كيو الهيلبر 1 تنشط التي بين تابلوكن كام؟ الهيلبر 1 2 طب وهيلبر 2 اللي بتنشط البي 4 يبقى ال 1 ب 2 وال 2 ب 4 تعالى بقى للخطوه اللي فوتناها حته محتاجه تركيز مطلق بقى حته الريكوجنيشن اوف انتيجن ادراك الميكروب التعرف على الميكروب شوف يا ولاد ازاي جسمنا بيعرف الميكروب اللي داخل انت عايز لما اروح للقوات المسلحه النهارده اطلب منهم يصنعوا لي سلاح مضاد لنوع معين من سيارات العدو اف 16 مثلا عارف القوات المسلحه يطلبوا مني ايه؟ يقولوا لي هات طياره من طيارات العدو اللي بتتكلم عليها دي اف 16 ندرسها ونشوف نقط الضعف فيها واحنا نصنع السلاح المضاد. يبقى عشان نصنع سلاح مضاد كان لازم نشوف السلاح الاصلي. فاهمين انا بحكي في ايه؟ عند ربنا الامور ما تمشيش كده ابدا. تصور ان جسمنا يقدر يعرف الميكروب بمجرد ما يخش الجسم ولو اول مرة. ازاي حصلت دي؟ النت دي مقدرة ربنا بقى مكتوبة عندك تحت خالص في النوت بتاع ريكوجنيشن. التعرف على الانتجين هنا دي قصة موروثة وكاتب لك يعني ايه موروثة مش محتاجين نشوفه قبل كده. مكتوبة عندك develop without exposure to antigen. يعني مش الاول مرة البكتيريا تخش شاعية اقول اول مرة جاية لو دخلت بقى ان شاء الله هنعرف هجيبها. من اول مرة هنعرفها ونهجيبها. التعرف على الانتيجين هو اللي انيت. لكن انا بتكلم عن مناعة متخصصة. التعرف بس هو اللي انيت. طيب. في حالة البي لينفوسايت احنا كل خطوة بنتكلم في حالة البي وحالة التي. لما يسألوه في الام سي كيو ازاي البي لينفوسايت بتعرف البكتيريا بتاعتها. البي بتهاجم بكتيريا بس. هتقول لهم كلمة واحدة. مكتوب عندي كلمة ايه وسكت. طيب بس مكتوب اكتر من كده. ازاي البي تعرف البكتيريا اللي ضدها والبي تقوم تهاجمها. طيب هعرف على طول. طيب امال في حالة التي اللي مش هيفهم معايا ازاي التي تعرف الميكروب مش هتعمل واحد. التي لينفوسايت اللي هي السيلولار اللي هي مرة الميري. مكتوب عندك بتعرف الميكروب بتاعها مش دايركت. مكتوب ايه؟ الدايركت. حد بيوريه لها ازاي يا شباب؟ بصوا يا شباب يقول لك الميكروب اللي حق التيب اللي هو تبع التيبه. الميكروب بيخش الجسم في خليه بتروح لاقطار. الخليه دي مكتوب اسمها عندك انتيجين بريزنتنج سيل. ما تقراش حاجه انا ما قلتهاش. المهم اسم الخليه مكتوب عندك. الخليه اللي بتلقط الانتيجين وتمسكه اسمها انتيجين بريزنتنج سيل. اي جمله صعبه في الانجليش اقراها من الاخر الاول. الخليه اللي بتظهر الانتيجين عارف دي بتعمل ايه يا بابا؟ الانتيجين بريزنتنج دي بتروح ماسكه الانتيجين بتاع اللي هاجم الجسم تكسر منه حتة عشان تظهر البصمة بتاعته. مش قلنا كل انتيجين كان له اربع خصائص زي خصائص الليس فورين وكبير وماسك على السيل ميمبرين وله بصمة. كانت زي البصمة دي تاني من التجربة. والمرة اللي فاتت علمتكم ان زي ما مفيش اتنين في العالم عندهم نفس البصمة مفيش اتنين انتيجين عندهم نفس التير من التجربة. يبقى كمان مرة الانتيجين بريزنتنج سيل تعمل ايه؟ بتيجي تروح جايبه الميكروب كسره منه حته مكتوب عندك partially digested هضم جزئي. يحصل له هضم جزئي نكسر منه حته. انتوا فاهمين الحته دي بنكسرها عشان نظهر البصمه بتاعته اللي اسمها ايه البصمه؟ ديرمنتوم. والانتيجين بريزنتنج بقى تاخد الانتيجين بعد ما كسرنا منه حته تجري توري لي التي. يبقى هل التي يا اولاد بتعرف الانتيجين بروحها ولا حد يجره لها؟ يبقى ايه دايركت. طيب ما تقراش حاجه لسه ما قلتهاش. احنا هنذاكر من المذكره دي مش كده؟ نذاكرها. حط لي سهمين بقى مين هم الانتيجين بريزنتنج دول اللي بيظهروا الانتيجين. اللي هم ماكروفيجز اللي بيعملوا الهضم الجزئي ده للميكروب يا ماكروفيجز يا اما بي لينفوسايتس. ايه البي؟ ما هم جبنا نشغلهم خدامين. ما يتسألوش أكتر من كده. هما اللي بيمسكوا الميكروب يكسروا منه حتة وياخدوه كده من بعيد يوروا لي التي. اتفضلي. التي تتصرف بقى زي ما هنحكي بعد شوية. يبقى الأنتيجين بريزنتنج سيل في جسمك حاجة من اتنين يا ماكروفيجس يا بينفوسايتس. اسمع تاني الله يخليك. هل التي لينفوسايت بتتعرف على الأنتيجين بتاعها دايركت ولا اندايركت؟ مين بيوريه لها؟ اللي بتعمل ايه في الانتيجين الاول لما توريه لها؟ وتروح ماسكاه كده عليها زي الدايره السوداء دي اللي بحطها على التابلو عليها وتروح توريه التي والتي تتفرغ. الانتيجين بريزنتنج اللي هي مين او مين؟ في كلمتين لسه ما قلتهمش كده. ايه اللي بالورقه وارجع لهم تاني. بس اللي بالورقه عايز اوريك حاجه في الورقه اللي وراها او الورقه اللي بتاعتها. لسه هرجع تاني للكلمتين اللي قلتهم. اقول لكم حاجه حلوه قبل ما افرجكم الصوره وهرسمها معاك على التابلوه. فاكر التيم الفوسايد بيتهاجم مين؟ قولهم لي كده زي خلينا في حته يوما. قلت لكم خليه الورم دي عباره عن ايه؟ خليه طبيعيه من خلايا جسمك امبارح فجاه النهارده عايزه تقلب ورم. التيل الفوسايد بتعرفها تهاجمها وتموتها خليه الورم. السؤال دلوقتي طب ليه التيل الفوسايد ما بتهاجمش الخلايا العاديه بقى من الاول؟ يعني ايه اشمعنى انا عرفت خليه الورم؟ هي عرفتها ازاي في وسط الخلايا؟ خصوصا انا رسم لكم رسمه في وسط الورقه صف خلايا كده جنب بعض كلهم في صف كده المول تحت كلهم خلايا. ازاي دي بقى بتعرف خليه الورم بوسطيهم وتهاجمها وبقيه الخلايا لا؟ بيقول لك لان جسمنا كله عليه بادج علامه مكتوبه عندك تحت صف الخلايا اسمها ام اتش سي اللي هي الدايره البيضة على الاربع خلايا والثلاث خلايا اللي عندك. اكتب معايا من فضلك الام اتش سي ده اختصار لانك هتذاكر من هنا. دكتور ناجي حكاها على فكره في الانترودكشن كان اسمه ميجر هيستوكومباتيبل. هنفصل الكلام دلوقتي بس الاول نكتبه هيستو كومباتيبل. كل كلمة ليها معنى. كومبلكس ميجر هيستو كومباتيبل كومبلكس تبلع عليه بالعربي كلمة السر. اكتب انت عارف ايه هي كلمة السر في القوات المسلحة في الجيش؟ افهمك احنا الجيش بتاعنا قوامه مليون جندي. مليون ايه اللي يمنع ان واحد من جنود العدو يكون بيعرف يتكلم عربي كويس يجيب لبس من بتوع العساكر بتوعنا ويقعد وسطيهم؟ هنطلعه ازاي يعني في وسط المليون؟ عادي خالص ممكن قوي تحصل. المشكله في اللبس. تحب انزل اشتري لك لبس اللي هو الليله واحنا مروحين واجيب لك سيفين كده وعلقهم لك اللبس يتباع في كل حته؟ في حاجه في الجيش اسمها كلمه السر. يعني ايه؟ انا اعرف محمد اقول له كلمه السر. محمد يعرف عمرو يقول له كلمه السر. عمرو يعرف محمود. محمود يعرف ابراهيم. كلنا عارفين بعض فكل واحد يقول للتاني كلمه السر. مين الوحيد اللي مش هيعرفه؟ الشخص الغريب اللي في وسطينا اللي محدش فينا عارفه من الاول. نعرف نطلعه. الام اتش سي خيط بادج على خلايا جسم. اي خليه عليها البادج ده التيل انفصلت مش هتهاجمها. ده عامل زي كلمه السر تقول انا عارفاه. طب تعالى نفك الكلمه بقى. ام اتش سي اختصار ايه بقى؟ ميجر كومباتبل كومبلكس. ناخدها كلمه كلمه. ميجر اصل الختم ده او البادج ده مش على كل الخلايا على معظم الخلايا اللي فيها نيوكليس بس. يبقى ميجر لانه مش موجود على الاول سيلز خيط على النيوكليك سيلز بس. عرفت ليه ميجور؟ هيستو كومباتيبل. هيستو يعني انسجه. كومباتيبل يعني متفقه فيه. خلايا جسمك كلها متفقه فيه نفس الباتش. الخلايا متفقه فيه كومبلكس. الباتش ده ما هوش بروتين عادي. شوف عندي تحتها جلايكوبروتين. شفت كلمه جلايكوبروتين؟ بص الثالث من نهايه الورقه من تحت كلمه كده لوحديها تحت رسمه الخلايا على طول. كمان مره ليه سموا البادج على خلايات اللي لما تيجي الفصيل تشوفه ما تهاجمكش؟ عارفاه البادج ده كلمه السر. ميجور هيستو كومباتيبل كومبلكس. ليه ميجور؟ عشان مش كل الخلايا. مش كل الخلايا اللي فيها ايه بس؟ نيوكليس. ليه كومبلكس؟ لان تركيبه جلايكوبروتين. كمان مره ليه ميجور؟ عشان تشوف الخلايا مش كل الخلايا بكلم روح هتفضل تقولها مليون مره اللي فيها ايه بس نيوكليس ليه كومبلكس عشان مش بروتين عادي بروتين لايك بروتين كمان مره ليه ميجر معظم الخلايا اللي فيها ايه ليه كومبلكس عشان لايك بروتين كلايك بروتين اي بروتين له جين بيصنعه بجد قدروا يحددوا بالظبط الجين اللي بيصنع الباتش اخر سطر في ورقه تحت على اليمين ليه الجين اللي بيصنع الباتش كروموزوم 6 على كروموزوم 6 طب كروموزوم 6 ده له دراع قصير شورت ارم ودراع كبير لونج ارم دراع قصير بيجيبوها في الام سي كيو اللي بيصنع الباتش الدراع القصير بتاع كروموزوم 6 اي خليه من خلايا جسم عليها الباج التي لمفوسايت مش هتهاجمها حلو خليه الورم اللي طلعت لك النهارده عليها باج مختلف خليه التي لمفوسايت شافت ان ده مش الباج العادي تبتدي تهاجمها عرفت ازاي التي بتهاجم خليه الورم وما تهاجمش الخلايا العاديه اي خليه عليها الباج عامل زي كلمه السر في الجيش تقول لا تبعنا مفيش مشكله خالص اللي عليه باج مختلف تهاجمه كمان مره اسمه ايه الباج اللي على خلاياك ميجور هيست كومبات ميجور هيست كومبات والكومبلكس ليه ميجور مش على كل الخلايا على فيها ايه بس ليه كومبلكس لان تركيبه لايكو بروتين وما دام بروتين لازم له جين يصنعه الجين على كروموزوم نمرة 6 شورت ارم ولا لونج ارم شورت ارم طب نفترض طقت في دماغي عايز اشوف البادج بتاع اي حد فيكم عايز اشوف شكله ايه باخد منك عين الدم وفي عينه الدم في كور حمراء وبيضه هي الكور الحمراء فيها نيوكليس لا يبقى ما عليهاش البادج ما ينفعش حلو في الدراسه اللي عنده نيوكليس الكور البيضه عشان كده العلماء يا سلام سموا البادج اسم تاني تحت الام اتش سي مكتوب عندك حاجه اسمها اتش ال اي وصلت اختصار اكتب معايا هيومن ليكوسيتيك الكره البيضاء ليوكوسيتيك انتيجين يبقى سعادتك لما تقرا في سؤال في الامتحان عن الـ MHC او الـ HLA هي هي يا بابا بيتكلموا على الباج اللي بيميز خلاياك اللي هو تركيبه ايه الباج ده بقى جلايكوبروتين وشيء بيصنعه على كروموزوم نمرة شورت ارم ولا لونج ارم انا عايز المعلومات حاضره في دماغك طيب شوفوا يا شباب كل بني ادم مننا كل واحد فيكم عنده في جسمه نوعين باجات ما فيش اتنين في الدنيا عندهم نفس الباجات الا الايدنتيكال توينز مش اي توأم لازم توأم من بويضه واحده اللي يقول لك فوله واتقسمت نصين اللي هما الاتنين دول اللي ما تفرقهمش عن بعض هما دول الوحيدين في العالم اللي عندهم نفس الباجات كل واحد فينا عنده نوعين باجات ليه نوعين نوع على خلايا الجسم العاديه مكتوب عندي كلاس 1 اكتب لي جنب كلاس 1 All nucleated cells. مفيهاش class 1 عندك اتش ال اي class 1 on all nucleated cells. امال الباتش class 2 على الانتيجين presenting cells بس يبقى class 2 ده على الانتيجين presenting اللي هم مين؟ ماكروفاجز وبيلمفوسايت فحولي بقى احط على التابلو ان الانتيجين بريزنتنج عليها رقم باتش بس ده كلاس 2 الخلايا العاديه كلها عندها الباتش كلاس 1 مفيش اثنين في الدنيا عندهم نفس الباتشات الا مين؟ مش توينز مش اي توينز ما في ناس قال انهم ايدنتيكال ولد وبنت او ولدين مش شبه بعض لازم يكونوا ايدنتيكال شوفوا يا شباب انت عارف لما كان في حصصنا زمان ما في توأم اللي هم الايدنتيكال دول وياما مرت علينا بقى في اثنين ثاني ما فيش كنت مر علينا كتير بقى يعني عمرو محمد ومحمد محمود وباسم مباهر يعني في اطقم كده من السنين كنا بنشوف توأم وكان في دفعات فيها توأم كتير انت عارف لما يبقوا التوأم دور الايدنتيكال حاضرين هما الاثنين في الحصه قصادي قاعدين جنب بعض، بقدر ابص على ده وعلى ده كده اقدر اقول لك ده محمد وده عمرو. التمييز يبقى سهل لما اشوفهم قصادي، لكن كانوا يلخبطوني امتى بقى؟ لو كل واحد بيحضر في يوم، يجي واحد النهارده يقعد قصادي فيهم ابقى طول الحصه عماله تلف تلف حتى اللي جنبه ينادي له عشان افهم ده مين فيهم. يعني شكلي يبقى كويس. قصدكم تقولوا ان التوأم اللي شبه بعض لازم يبقوا شايفينهم في وقت واحد عشان اميز الزمن ده؟ ايه رايكم؟ هو ده طريقه عمل التي ليمفوسايت. ليه؟ التي ليمفوسايت بتهاجم خليه ورم ودي شبه جسمك جدا. مش بقول لك كانت خليه عاديه وقلبت ورم. الشخص اللي بننقل له كليه، هل فكرك بننقي متبرع كده من الشارع اللي معدي النهارده اول واحد نفس ناخد منه كليته للعيان؟ احنا بننقي متبرع خلاياه شبه خلايا المريض، ومع ذلك التي زي السوسه تميز ده من ده. ليه؟ افهم، انا حكيت لك من شويه ان الانتيجين بريزنتنج كانت بتمسك الانتيجين تعمل له ايه؟ تعمل له بارشل دايجيشن عشان تظهر ايه؟ ديرمنت جروب، وهي نفسها عليها البادج اللي اسمه ام اتش سي كلاس كام؟ 2. تخيل الانتيجين بريزنتنج عليها البادج ومسكت الانتيجين، تروح للتي ليمفوسايت تقول لها اتفضلي شايفه؟ ده البادج اللي بيميز خلايا الجسم وده الانتيجين الغريب. التي ليمفوسايت لما تشوف الاثنين جنب بعض زي قصه التوأم، لما بصيت عليهم جنب بعض ده بتميز ده من ده، هي هتشوف الاثنين حتى وان كان الانتيجين قريب الشبه جدا من الجسم، هتقول ده البادج ده انا عارفاه، ده شكل مختلف، تمسكه تموته. عشان كده ارجعي للورقه بتاع الجدول، شوف انا كنت كاتب لك فيها ايه؟ ان الانتيجين بريزنتنج بعد ما خدت الانتيجين وعملت له بارشال دايجيشن بريزنت الانتيجين ده مع البادج. يعني بتروح ماسكه الانتيجين جنب البادج وتوريه للتي ليمفوسايت، اتفضلي. الانتيجين شكله غير التي، بالنسبه للتي شكله مختلف عن البادج، تقول لك ده البادج ده انا عارفاه. ده شكله غيره. تهاجم الجسم الغريب. كمان مره بقى. كل واحد فينا يا اولاد بيمتلك كام نوع من الباتشات؟ اثنين. لا لا ما وقتهاش حلوه خليك ثلاثه لان دي محتاجه قويه النهارده تكملي. وما تقلقوش هتيجي مكتوبه بعد شويه وزي الفل هتحفظوها من حته مكتوبه، الاول اعرفوها كده. الباتش اسمه ايه بس الاول؟ ميجر هيدر كومباتبل. وحش وحش وحش وحش خالص. الاول ثاني اسمه ايه باتش؟ ميجر هيدر كومباتبل. ليه ميجر؟ عشان كل ليه كومبلكس؟ لايكوبروتين. مدام بروتين محتاجين جين نصنعه، جين على كروموزوم؟ شورت ارم ولا لونج ارم؟ شورت ارم. كل واحد فينا بيمتلك نوعين باجات. مفيش حد في الدنيا عنده نفس الباجات زيك الا لو ليك ايدنتيكال توين. كان كلاس 1 وكلاس 2. على كل الخلايا النيوكليات يبقى كلاس 1. على الانتيجين بريزنتنج يبقى كلاس 2. الام اتش سي له اسم ثاني اتش ال ايه؟ اختصار ايه اتش ال ايه؟ هيومن ليكوسيتيكال. عرفت ايه هي كلمه السر؟ اللي عشان كده التي ما بتهاجمكش البادج. طيب كده يا اولاد السؤال خلص في الديفلوبمنت. تعالى بقى ناخد السؤال الثاني في حته النهارده. بابا يا اولاد السؤال سؤال انتي بودز. انت فاكر الكلمتين دول؟ اميونو جلوبلينز، انتي بودز، جاما جلوبلينز. نحكي عليها شويه. نظري مهم سؤال. ايه حدود السؤال بس الاول؟ سؤال السؤال طويل قوي بيجي في الامتحان ده لو كتبته في ربع ساعة ربنا كرمك من الدياجرام اللي انت شايفه ده حتى. خليك بقى ده. السؤال لما يجي لك في الامتحان اتكلم على الانتي بوديز. اجابه السؤال اسمع بس مش ده هتاخد الفول مارك فيه. سؤال طويل ده انت لو كتبته في ربع ساعه هتنجز. الورقه اللي قصادك الورقه اللي في ظهرها دول انتي بوديز. حلو؟ كده مش هتاخد فول مارك لسه.

انا راسم كده حاجه بتفصل دم جمع عن الجنين. جميل الحاجه دي لاتين صح جيب لاتين. طول فتره الحمل الجهاز المناعي بتاع الام مشتريان حاجه خالص عن العين اللي في بطنها ده ما يعرفش ان بوست زي ابوه. حانت ساعه الولاده العين الاول ابوه خده ومشي فاكر ادي الواد ابوه صح خلاص ابوه خده ومشي ادي الواد ابوه خده ومشي ما حصلوش حاجه. المصيبه بقى يا اولاد ان بعد الولاده الاولانيه دي في كورتين ثلاثة حمر بتوع الجنين كانوا موجودين في الحبل السري واحنا بنفصل البلاسينتا من الرحم المشيمه بنشدها من الرحم بتاع الام كورتين ثلاثة من بتوع الجنين دخلوا دم الام هما كورتين. الكور الحمراء بتاع الجنين دخلت دم الام ودي عليها دي كبسه يعني بص الجهاز المناعي بتاع الام ده بعد الولاده فوجئ للوهله الاولى ان العيل اللي اتولد ده كان بوزيتيف زي مين؟ ابوه. قلت لك هي كارهه ابوه من الاول فكانت النتيجه الجهاز المناعي بتاع الام قال يا نهار اسود هو العيل كان بوزيتيف كان اللي اتولد خلاص بص زي ابوه عنده دي كابتن. الجهاز المناعي بتاع الام يبتدي يكون انتي بودي ضد دي كابتن ودي من النوع الجي الصغير اللي ممكن يعدي البلاسينتا بس يقعد بقى فم الام مستني. لو الراجل ومراته دول قرروا يجيبوا عيل تاني حقهم برضه والتاني زي الاولاني برضه بوزيتيف دي كابتل من ابوه دي سمول من مامته برضه بوزيتيف ده مش هيتعبك بقى. الانتي دي كابتل اللي اتكونت بعد الولاده الاولانيه هو دم الام دي من النوع الشيء الصغير اللي كان ولا كان نوع كروس البلاسينتا كان. الانتي بوديز دي بقى من النوع الشيء تعدي لدم العين وتكسر له كوبر. ايه اللي هيحصل؟ ازاي نمنع المشكله؟ ايه العلاج؟ ده الحلقه القادمه ان شاء الله تخلص بكره. انت النهارده عرفت ان احنا عارفين مش هنقول لك الكلام ده النهارده. المهم انك تعرف ان الايمينوجلوبولين جي له نعمه وله نقمه. النعمه اسمها ايه بس؟ بس دي النهارده حاسين مش فايقين معاك حصه حلوه بس دي والنقمه بقصه ارتش ارتش. قول لي كده هو الايمينوجلوبولين ام كان ولا كان نوت كروس البلاسينتا؟ كان نوت لانه كبير بيروزي كان نوت. جماعه اللي بيتكلموا ركزوا معايا شرح مهم. انت عارف ان الاي بي او انتي بوديز من نوع الام ما بيعديش بلاسينتا؟ عشان كده بقى عمرنا ما سمعنا مشكله لو الام بي والجنين في بطنها ايه مثلا. عمرنا ما سمعنا ان في مشكله نتيجه الاختلاف في الفصائل العاديه بين الام والجنين لان الانتي بوديز بتاعه الاي بي او سيستم من النوع الام اللي ما بيعديش اساسا من الام للجنين. طيب مكتوب عندك هما الاثنين بينشطوا الكومبلمنت نظام العروسه والعريس انتيجين انتي بودي يبقى دي كلاسيكال ولا الترنال؟ اكتب كلاسيكال كده بقى فين هما الاثنين بيعملوا كومبلمنت ستيشن جنب كومبلمنت ستيشن هما الاثنين بيهاجموا بكتيريا وفيروس. طيب شوف اخبار المعلومات الحربيه عندكم ايه. تفتكر في حرب اكتوبر سيبك من السيرش شويه احنا في عندنا قوات خاصة طبعا اللي فاكر المعلومة ما يقولهاش سيب الباقيين يجربوا. في عندنا قوات عادية ولاد في الجيش. تفتكر حرب اكتوبر بدأت العبور العظيم بدأنا بعمل القوات الخاصة ولا القوات العادية؟ القوات ايه؟ عادية عادية عادية والله كنتوا غرقتونا. انا عايزك تتخيل المنظر كده. تخيل الجماعه الاسرائيليين قاعدين الناحيه الثانيه من القناه بيبصوا على القناه قصادهم بالعرض كده. ليه القوات العاديه بتاعتنا حطت المراكب في الميه وهم من الناحيه الثانيه بيبصوا لهم؟ كانوا موجودين كلهم.

اسمها هيستامين دي مواد بتاع الحساسيه بتعمل حساسيه واللوكوترين مره قلنا حاجه عن اللوكوترين دي المره اللي فاتت على الاخرين انت عارف لو الهيستامين واللوكوترين طلعوا من الماست سيلول فيديو فين وراحوا دمك يعملوا لك اعراض الحساسيه بقى بتشوفها تلاقي واحد بيبتدي يهرش وشه يحمر وشه يورم مناخيره تنزل رشح هو الهيستامين واللوكوترين دول لو خرجوا ومشوا في دم بني ادم يعملوا له الحساسيه القصه بتمشي ازاي بقى الايمينوجلوبين اي اف اي ده بيبقى واقف على سطح الماست سيلول فيديو فين يا اخي اللي يقول لك اللي بيته من ازاز محدش ناس بالحجاره ما يصحش الايمينوجلوبين ايه ما عملش كده البني ادم حساس لاكل معينه موز فراوله بيض على حسب العيان الانتجين اللي في الاكله يتفاعل مع الايمينوجلوبين ايه على سطح الخليه دي نشلت يا فالح بالظبط ده عليها تقول النتيجه الخليه دي فرع اللي بيتكلم يطلع القنابل المنفوسه منها للكام حساسيه هم بيفرقوا معلش ده الوجه السيء للملاعب يبقى الايمينوجلوبين ايه جرى ايه والاي اخيه اخر واحد بقى الايمينوجلوبين دي في خدمه البي ده اللي بيساعد الماتيوريشن والديفرنشيشن بتاع البي الانفصال قبل ما اقلب الورقه دي عايز اطمئن دي كمان دي لا دي لو الايه كمان بيزيد في تيدان على فكره مكتوب عندك في البارازيتيك انفكشن الايه يعني الناس اللي عندهم دوس انكليستوما بالهريسيا بتاع بيحمل دمهم تلاقي الايه برضه على باسايت ادي ده كمان مره بقى بسرعه كده مين القوات الخاصه عندك؟ ام ولا جي؟ ابقى مجموعه ام ولا جي؟ طيب الواحد يموت كام بكتيريا في الام؟ 10 تركيبه مونو ولا بنتامير ده؟ بنتامير امال الجي بتاع البرايمري ولا السكند ريسبونس؟ يعني قوات خاصه ولا عاديه؟ مين بتاع الحساسيه؟ جي ومين في خدمه البي؟ جي ومين بينزل في السكريشن؟ جي ايه اللي بالورقه؟ تابع صفحه ما قبل الاخيره الاخيره تاخد خمس دقايق لان ما فيش معلومات جديده دي صفحه ما قبل الاخيره كده عين كده حلوين

ام الطالب ما يعرفش الا جي ام ايه اللي بيحكي لنا عليه ده ويقول لك مصمم هو تقول له فيش فيك يقول لك ارسمه اللي احنا رسمناها دي كم قطعه واحده واللي ام ده كم قطعه خمسه عارفه هترسميه ازاي ادي يا سيدي حرف واي واحد تاني جنبه ثالث رابع خامس ادي رسمه الام كده في الامتحان فهو رسمها قوي يعني مش صعبه كلهم تيجي في دماغك مش انت رسمت القطعه حرف واي دول خمسه واي مكوفين كده هتقول شكوى ده على فكره ما كتبتهاش ايه فات مش هتفتكرها ليه طبعا لو قال لك القلم في ايدك ارسم اليمين الدومينانت ام مش في الثانيه بقى تروح انا ترسمهم له تفكر وتبتدي تتكلم الاول يعني تقول له تبتدي تعليها تفكر مع نفسك كده الاول مسك القلم وثبت عليها عشان انت ناوي ترسمها صحيح تقول له احنا مش كان واي شيب ده القطعه الواحده ده بقى بين سمير يبقى خمسه تروح مميل بالقلم وروح اعملهم كده انت فكرت مش يقول لك اف بقينها لك بره بقى انت خلاص السؤال ده جه اخر مره من اربع سنين الطالب اللي كان بيكتب لغايه هنا ويسكت في الاجابه السؤال كان عليه 12 كنا بنديله سبعه خمس نمر على نص الصفحه اللي جايه مش تقول لنا بقى ان شاء الله الانتي بودي لما مسك الانتيجين عمل فيه ايه؟ يعني انت عمال تحكي لنا انواع الانتي بودي والاي اس اي وشكله. طب وبعدين؟ عملنا ايه في الانتيجين؟ ما حكيتلناش يعني. اولا بيقول لك اللي هو الانتيجين انتي بودي رياكشن. بيقول لك الانتيجين والانتي بودي عامل زي المفتاح والاف الكي اند لوك بيشبكوا في بعض بيشبكوا في بعض بالطريقه دي. زي المفتاح والاف بتاعه. الحقيقه انا لما بصيت على الكتاب الانتي بودي بيعمل ايه في الانتيجين لقيته بست حاجات قلت ودول هقولهم ازاي للشباب عندنا انا عايز اقسمهم ثلاثه وثلاثه ينفع نفعل ليه بين الست وظائف بتوع الانتي بودي الانتي بودي بنفسه ممكن يقضي على الانتيجين بثلاث طرق والانتي بودي ممكن يشغل حاجات ثانيه هي اللي تقضي على الانتيجين ودول برضو ثلاثة يعني اقدر اقول لكم الانتي بودي بيشتغل بثلاثة ويشغل ثلاثة هم اللي يتصرفوا مع الانتيجين اول ثلاثة اكتبي لي عليهم يشتغل بثلاثة يعمل ايه الانتي بودي ممكن يروح على الانتيجين يلزقهم في بعض كان ليها اسم ايه تعلمناه انه بيجمع الحاجات دي تجميع ليها اسم الاجلوتينيشن ناس هايله في ناس نايمه شويه ان شاء الله الحلقه القادمه اقول لكم في نقل الدم الغلط الكور الحمراء لما يقولها غلط احكي لكم بكره الانتي بودي بيلزقها مع بعض يبقى الانتي بودي ممكن يلزق الحاجات مع بعض اجلوتينيشن طيب لو الانتيجين سم فكس الانتي بودي ممكن بنفسه يروح يعادله ما ايه معادلة السميات؟ نيوتراليزيشن ذاكرنا جات لكم ايه؟ لو الانتيجين فيروس ممكن الانتي بودي يقول له ما تهاجمش الخلايا بريفنت اتاتاك كمان تو سيل يمنع الفيروس يهاجم الخلايا بريفنت اتاتاك تو سيل سواك بقى كم مره؟ فاكر ليه في البيت ما تحفظوا منها تطلع كم مره؟ الانتي بودي بيشتغل بثلاثه ممكن يعمل ايه في الانتيجين؟ يجمعوا بعضه اجلوتينيشن لو سم يعدوا اسمها لو فيروس ما يخلوش يعمل التالت الثلاثه اللي بعديهم اكتب لي يشغل ثلاثه الانتي بودي بقى ممكن يشغل ثلاث حاجات هي اللي تتصرف مع الانتيجين ممكن ينشط الكومبلمنت ودي تبقى انهي طريقه ليها بقى اللي فيها الانتيجين والانتي بودي دي اكتب لي بقى ممكن الانتي بودي ينشط الخلايا الصايعه مين الصايعة؟ نشرة كده كانت اسمه الراجل المصايع بيقول لاتين ممكن الكومبلمنت ممكن سوري ممكن الانتي بودي يحط سكر على الميكروب عشان يتبلع ترضى الخلايا ترضى تاكله الملتهبه ما ايه العمليه بتاعت التحليل؟ اوبسونايزيشن اكتب لي جنب اوبسونايزيشن امينو جلوبلين جي اللي بيحط السكر جي. كان في حاجه المره اللي فاتت بتعمل اوبتمايزيشن برضه حاجه خدناها كده كومبل صح نمره كام؟ 3 كده هم حاجتين في الاميونيتي بيحطوا سكر على الميكروب عشان يفرع كومبلمنت 3 واي جي جي مفيش غيرهم ده مش شفوي ده لو لا تشوفني وجاوبت بيدكوا الماركو تروح مين اللي بيعملوا اوبتمايزيشن عندنا كومبلمنت 3 الحصه اللي فاتت واي جي جي اخر معلومه في الورقه فاكر مين الزعيم اللي نشط المناعه هيلبر طب انا بتكلم في الانتي بودي يعني الفينوفايت يبقى هيلبر كام 1 ولا 2 2 في انترلوكين كام 4 مكتوب عندك اهو السطر قبل الاخير ان الهيلبر اكتب لي جنبيها بقى 2 هيلبر 2 او تي سيل نمره 2 هيلبر تي نمره 2 هي اللي بتنشط الانتي بودي برودكشن وزي ما فيه حاجه تنشط المناعه مين يهدي اللعب الشرطه العسكريه الصفحه الاخيره تاخد 5 دقايق عشان نقفل لان الحصه اللي جايه هتبقى طويله بما يكفي بكره دي تخلص بالعافيه 7 ورقات مش هينفع الصفحه الاخيره دي معظم معلومات انت عارفها نظري مهم وسؤال السيلولار اميونيتي ده لسه ما جابش 5 ده يا دوب على هو احنا اول سنه على فكره نبتدي المجموعه الجديده دي بتاعت شهر 11 ربنا وفقنا فيها الحمد لله وقدرنا ننجز فيها هنطلع مره بكتير اول السنه اللي يجي يجي السنه دي عملناها فالحمد لله ربنا كرمنا ومفيش ولا حته زودنا عليكي على الباقيين نفس الحته الحقيقيه فضلك اهدى بس كيلر اميونيتي اللي هي تي ولا بي ليمفوسايت تي طبعا انت هتفكك هتعوض يا تي ولا بي تي انا عايز الاول تي ولا بي تي نظر مهم والسؤال والسؤال تنتهي اجابته بنهايه الورقه دي يا ابني الورقه تاني السؤال لما يجي تي ليمفوسايت هتكتب الورقه اللي احنا فيها الجدول ده ما يتسابش بتاع الديفلوبمنت كان في نص تحت كده خطوات الديفلوبمنت اربعه لحد تي ليمفوسايت اكتبها بخط واضح اخر السنه هتلاقي المراجع معقول حلو كده مش هتفتكر حاجه اكتب الاجابه ايه يبقى لازم اكتب نص جدول الديفلوبمنت ثانية النص اكيد بتاعت يا ابني اهو اللي تحت ده النص الاسفل من صفحه ايه؟ ده معلم 30 هذه رساله المسجله خلاص مع اني سؤال مع السؤال ده اكتب لي على السؤال ده من فوق 3 في 4 اوريكم ازاي انتوا عارفينه السؤال ده 3 اربعات صدقني انت عارف معظمه انت عارف الورقه دي ما فيهاش سطرين جداد طب تعالى نجرب كده سيبك اللي مكتوب سمع معايا وانت تعرف انك اوريدي انت عارفه اول رباعيه الديفلوبمنت هي 3 اربعات قول لي لو سمحت التي ليمفوسايت اسمها ايه المدرسه العسكريه بتاعتها؟ طيب برافو كم نوع جواها بيطلعوا؟ مليون مليون يسيبوا الصايمات في الخطوه الثالثه يستقروا في السكنات العسكريه اللي هو مين؟ خلصت يا ابني اول رباعيه تعالى اقراها بقول لك عارفهم مكتوبين عندك الديفلوبمنت بوبيوليت في الصايمات عايشين في الصايمات يديفايد لمليونز ما كنتش بضحك عليكم لما قلت لكم مليون دول ملايين بس وحتى في رسمه ان كل نوع من التي له حسابته الخاص في رسمه على اليمين كل واحدة عليها السيرت تسيبته بتاعها اللي ميزها يسيبوا الصايمات لوج يعني يستقروا لينفويد تيشو افتح قوسين بون مارو لينف نود بيستقروا في اللينفويد تيشو اللي هو بون مارو لينف نود طيب تصدقني انت عارف الكلام كله ثاني رباعية حد يقول لي التي ليمفوسايت انا علمتكم انها بتهاجم ثلاث حاجات بحرف التي اللي هم تي بي هيومر ترانس بلانت تيشو هحط لك عليهم الرابعه ونخلص تعالى اقراهم بس الاول بيقول لك الفانكشن هي اللي بتهاجم فيروس فانجاي فانجاي هي الفطريات على فكره اللي بيجي له فانجس ولا حاجه في الرئه بيتعبني قوي في علاجه ونقعد شهور معاه عشان اعالجه اللي بيهاجم الحاجات الصعبه هو التي دايما وتي بي سولو بكتيريا ايه

ده تعريف الابوبتوزس. بروجرام بروجرام موت الخلية متبرمج، هي بتشغل البروجرام بدري شوية. مكتوب عندكم حاجة تحت ال MHT مش عارف كام كده دكتور واحد، معلش الحتة دي لازم تكتبها معايا. كلنا شفنا MHT1، حط قبليها كلمتين activated by، يبقى السفاح بينشط في class 1 من MHT. الاول ايه MHT؟ ميجر انتو كومباتبل كومبلي. حد فاكر كلاس 1 كان فين؟ على الاول نيوكليتد اهو. طب وده ايه لازمته ان كلاس 1 ينشط السيتوتوكسيك يا اولاد؟ ان في كل انا عمال اقول لكم ان ممكن خليه في وسط الخلايا العاديين تقلب ورا. احنا عايزين السيتوتوكسيك فايقه ومصحصحه لنا قبل ما الورم يكبر. نظام خلي السلاح صاحي. البدج نمرة واحد طول الوقت عمال ينشط السيتوتوكسيك وينور لها طريقها كده عشان ربنا يكرمك وترقص اي ورم غريب يظهر ما بيننا. خلي السلاح صاحي اللي ينشط السيتوتوكسيك البدج نمرة واحد. طيب فوت الميموري وتعالى على الزعيم. الزعيم قلنا الكلام اللي فيه، بس فيه اخر سطر فيه حاجه في نمره 3 MHC2. حط قبلها كلمتين activated by. الزعيم بينشط بكلاس 2 فين ده اللي هو موجود على فين؟ على النيوكليتد برضه؟ فين المرض؟ اللي هي البي ومين؟ الماكروفيج. حيلين هي الهيلبر دي كانت تيجي كام؟ أربعة. اقرا كده النوت اللي تحت لان دي الكلمتين بتوع الباش. ما تيجي نقولهم احسن من اقراهم. الام اتش دي ده اختصار ايه؟ ميجر ميجر كومبلكس. انا قلت لك هيجوا مكتوبين بقى شويه. ليه ميجر؟ عشان على كل الخلايا؟ انهي بس؟ فيهم نيوكليس. ليه كومبلكس؟ يبقى له شيء بيصنعه على الصبح. فين الشين؟ كروموزوم نمره 6. شورت في اسم تاني للبادج اسمه اتش ال ايه؟ اختصار هيومن. هيومن ليكوسيتيك. ده الناس ما بتتكلمش. هيومن ليكوسيتيك انتجن. كلاس 1 و2. كلاس 1 موجود فين؟ على اول نيوكليتد وكان مشغل نظام خلي السلاح صاحي. بينشط مين الخلايا بقى؟ سايت توكسيك اللي هي سي دي كام؟ 8. الكلاس 2 ده اللي موجود فين بس؟ انتيجين بريزنتيك وبينشط الزعيم هيلبر اللي هو سي دي كام؟ 4. طب تعالى اقرا لك بس تحت الكلاسين اللي في الاخر عشان في سطر عايز اوصل له. مكتوب عندك ان كلاس 1 على ايدك الشمال على الاول نيوكليتد بينشط تي 8. ايه تي 8 دي؟ هي سي دي 8. تي 8 هي سي دي 8. سيتوكسيكا. ايش سطر قبل الاخير في الورقه. طب انا عايز اللي قبالي من الناحيه الثانيه كده. كلاس 2 موجوده فين؟ مكتوب عندك انتيجين بريزنتنج سيل بينشط تي 4. مين تي 4؟ تي 4 ايه الهيلبر. انتوا بداتوا تتكلموا اقرا لكم بقى الكتاب كتب ايه في اخر سطر عشان اشرحه بعد ما الاول نقراه كده ونستمتع بيه. بيقول لك كلاس 1 بيبقى شابك معاه البيبسايد اوف بروتين سينثيز، بينما كلاس 2 شابك معاه البيبسايد بتاع الانتيجين دايجيشن. بين كلمه دايجيشن ولا تحب تكملها؟ هنا هنا اخر كلمه. فهمت ايه اللي مكتوب؟ لو فهمت نروح. انت عارف لما بنروح اي مؤتمر لا بنسيبك اقوله بقى. انت عارف لما بنروح اي مؤتمر بدون باتش الاسم كده والصوره وبتاع نعلقها على على البدله بتاعتنا. البدله ده بننزله ازاي في الجاكيت؟ وبيدابوت صغير. يعني امال البدله يحطوا عليه صمغ يعني بقصد يجيبوا لك عشان بعد المؤتمر عشان احطه في جيبي. انت عارف البدله ده اللي على الخلايا اللي اسمه ام اتش سي لازم له دابوس عشان يثبت عشان ما يقعش. الدابوس ده عباره عن بيب تايب. بيب تايب ايه اللي بيثبت لك البادج في مكانه؟ سبب طيب بالراحه بقى. البادج نمره 2 ده اللي موجود في مين؟ انتجين بريزنتنج سيل. حد فاكر لما شافت انتجين عملت فيه الاول؟ كسرت منه حته. هي الحته اللي هي كسرناها في الانتجين بريزنتنج بيثبت فيها الباتش. اقرا كده عليها تيمي. يبقى كلاس 2 زائد البيبتايد بتاع الانتجين دايجيشن. الحته اللي كسرتها من انتجين تمسك فيها الباتش. طب الخلايا العادية ما تكسرش حاجة، تجيب الدبوس ده منين؟ تصنعها هي بقى. مكتوب عندك جايبها من بروتين سيلز. اكتب على الويبسايت دبوس للباتش. انك هتروح تلف ده بتاع ايه؟ ده الدبوس. انتجين بريزنتنج كسر الحتة من الانتجين. استخدمها كدبوس. ده كلاس 2. الخلايا العادية ما تكسرش حاجة، تصنع هي من جوه بعد كده. هي بتصنع من جوه الخلايا ده بروتين. ان شاء الله حته بكره هبتديها على 3 او 10. يعني جماعه اللي هيحضروا حتى معايا الاكسبيريشن انت حر، انا مش هدي راحه ما بين حصتين اكتر من 2 مينت. بص هو عيد كده وعيد الاكسبيريشن بكره.